عن سلامة من الأكواع رضي الله تعالى الصحابي وسلامة بن عامر من جدي سلامة بن عامر من الأكواع الصحابي الذي كان يسابق سابق الفارسة وعلى قدميه كان شدة عدمه الفارس يجري بفرسه ويسبقه بكده على قدميه كان لهذا الحجم ذلك في غزوة بكرج كان استلب 30 استلب جميعا لوك النبي صلى الله عليه وسلم وقبل 30 ما بين مرجد وكذا وهو على قدمه الجيش جيش كبار مشركين وقلت من الاول الى الاخر ولما قال في اخر النار قال خذها والالم الاقوع واليوم يوم الاقوع قال اسلمت ذلك كان له كان في اول النار مصيبه هذا في الاول النار رجل واحد ولا نتغتب عليه الله اكبر وحماه من الماء منع ان يريد الماء وهو بأبشاك فلما وصل الى الصلاة قال يا رسول الله حميتم عليه الماء وهو من عطاش فابتلوا قال السحر ملكت فأسحر قال له فرفت من يفسد على كل حال هو كان فارسا من الفرسان يسابق به فارسا على كل